بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع الإلكتروني. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 18 من شهر ذي القعدة من العام 34 بعد 1400 للهجرة في درسنا 54 من قراءة والشرح نونية ابن القيم رحمه الله، وقد وصلنا إلى البيت 4699. قال رحمه الله: فصل في أذان أهل السنة الأعلام بصريحها جهرا على رؤوس منابر الإسلام. هنا الشيخ رحمه الله سيصدع بمفردات معتقد أهل السنة بعد أن أطال النفس عبر هذه الرحلة الطويلة جدا مع الفرق الضالة والرد عليهم. هو يريد أن يكون السني رافع الرأس بما يدين الله به تبارك وتعالى وبما تدل عليه نصوص الوحيين، فيقول رحمه الله: يا قوم، قد حانت صلاة الفجر فانتبهوا، فإني معلن بأذاني لا بالملحن والمبدل ذاك، بل تأذين حق واضح التبيان، وهو الذي حقا إجابته على كل امرئ فرض على الأعيان. هو يستعير مثل ما أن المؤذن اللي يؤذن لصلاة الفجر ولا يؤذن إلا إذا طلع الفجر الصادق، وأن واجب من يسمع المؤذن أن يرد ويقول مثل ما يقول، هنا يقول: أنا سأفعل مثل هذا بأن أعلن جهارا نهارا ما ندير الله تبارك وتعالى به، مثل ما أن المؤذن يعلن أذان الفجر الصادق بلا مؤاربة. الله أكبر أن يكون كلامه العربي مخلوقا من الأكوان، والله أكبر أن يكون رسوله الملكي أنشأه عن الرحمن، والله أكبر أن يكون رسوله البشري أنشأه لنا بلسانه. كلام الله هو كلام ربنا تبارك وتعالى حقيقة نزل من عند الله، بلغه جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بلغه إلى الأمة. فحاشا أن يكون كلام الله مخلوق، لأنه لا يصدر من الله تبارك وتعالى إلا ما كان يليق به، والله خالق وليس بمخلوق. وحاش لجبريل عليه السلام أن يفتري كلاما من عنده يقول هذا كلام الله، وحاش للرسول البشري وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول كلاما من عنده يقول هذا كلام الله. هذه مقالات لكم يا أمة التشبيه، ما أنتم على إيمان. كل من لم يعترف أن القرآن كلام الله غير مخلوق فهو يلزمه أن ينسب القول إما أن القرآن مخلوق، وإما أن جبريل جابه، وإما أن الرسول جابه من عند نفسه. شبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام، وذاك للأوثان مما يدل بأنها ليست بآلهة، وذا البرهان في القرآن في سورة الأعراف معطاها وتاليها فلا تعدل على الفرقان. أفصح أن الجاحدين لكونه متكلما بحقيقة وبيان هم أهل تعطيل وتشبيه معا بالجامدات عظيمة النقصان. إذن الذي لا يقر بكلام الله اللائق بجلاله فهو معطل مشبه، وقد أكذبهم الله تبارك وتعالى في آيات منها قوله تبارك وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. هل هذا إله الذي هذه صفاته؟ ثم يقول تبارك وتعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. وقوله تعالى: فسألوهم إن كانوا ينطقون، إلى آخر الآيات التي بكت الله تبارك وتعالى فيها أهل الشرك والتعطيل: كيف تعبدون من لا يسمع ولا يعقل ولا يتكلم ولا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، كيف يكون هذا إلها؟ ولهذا تجد المعطل ينتقل من إله إلى إله كما سيرد في الأبيات القادمة. قال الشيخ: لا تقذفوا بالداء منكم شيعة الرحمن أهل العلم والعرفان، إن الذي نزل الأمين به على قلب الرسول الواضح البرهان هو قول ربي اللفظ والمعنى جميعا إذ هما أخوان مصطحبان. إذن ما نزل به جبريل عليه السلام هو كلام الله بلفظه ومعناه، تكلم به ربنا تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، وأوحى وأرسل رسوله جبريل بهذا القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة. وقد قلنا أن بعض الملبسين الذين لبسوا على أهل البدعة يخلطون بين يعني فعل الإنسان المخلوق وبين كلام الله غير المخلوق. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله ومنهم الإمام الذهبي أنك إذا أردت أن تعرف الفرق بين الأثنين فاسمع هذين السؤالين تتضح لك. محمد الشيخ محمد يقرأ محمد الفيفي يقرأ قل هو الله أحد، فأنا سأطرح عليكم السؤالين أو أطرح عليكم السؤالين. هذا الكلام كلام من؟ هو يقرأ قل هو الله أحد. هذا الكلام كلام من؟ شو تجيبون تقولون؟ كلام الله. طرحت السؤال الآخر، هذا صوت من؟ صوت محمد الفيفي. إذا الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. هنا يتضح لك كيف أنك تفرق بين. فهؤلاء الملبسين يقول لك لا هذا محمد الفيفي مخلوق. طيب الكلام ينسب إلى من قال ابتداء لا إلى من بلغه ثانيا. فحين تسمع أحد يقرأ بالقرآن إذا قلت هذا كلام من، لا يجد أي واحد الآن يقول هذا كلام الله. إذا قلت هذا صوت الصوت صوت إيش؟ صوت مخلوق. هذا صوت من؟ هذا صوت القارئ فلان، بدليل صوت محمد يختلف عن صوت عبد الله عن صوت سعد عن صوت عبد رب إلى آخره، فالأصوات تختلف. فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ كما ذكر الإمام الذهبي وغيره من بعد من علماء الأمة رحمهم الله. لا تقطع رحما تولى وصلها الرحمن، تنسلخ من الإيمان، ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. هذا استشهاد من نونية القحطاني الأندلسي رحمه الله في نونيته الشهيرة التي رد بها على الأشاعرة، وكانت من أقوى المنظومات والقصائد الشعرية في الرد على أهل البدعة. يقول القحطاني رحمه الله إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه. إذن هذا كلام من؟ بآيه وحروفه كلام من؟ كلام الله. ومدادنا والرق مخلوقان. أما المداد اللي تكتب به الحبر ولا الأوراق اللي تكتب عليه فهذه أشياء مخلوقة ما لها علاقة في هذا الموضوع. طيب والله أكبر من على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان. إذا ربنا مستول على عرشه وهو مستول على كل الأكوان بملكه وقهره تبارك وتعالى. والله أكبر ذو المعارج من إليه تعرج الأملاك كل أواني. والله أكبر من يخاف جلاله أملاكه من فوقهم ببياني. والله أكبر من غدا لسريره أطن به كالرحل للركبان. هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله، مسألة العروج وهي من الآيات التي دلت على تعرج الملائكة والروح إلى آخر الآيات، الناس يخافون ربهم من فوقهم، وذكر الله هذا أنهم يخافون ربهم من فوقهم. ذكر أيضا أطيط حديث الأطيط في مسألة العرش ومسألة حملة العرش وغيره. فكل هذه من الآيات اللي أثبتت صفة العلو لربنا تبارك وتعالى. الله أكبر من أتانا قوله من عنده من فوق 6-8. هنا حط 8 أولا من ناحية القافية، الناحية الثانية كأنه اعتبر العرش أن السموات 7 والعرش كل هذه طباق 8. والله من فوق ذلك تبارك وتعالى نزل الأمين به بأمر الله من رب على العرش استوى رحماني. والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن. هذه كلها أشياء مسألة العلو والفوقية، أمور دلت عليها الفطرة ودل عليها العقل ودل عليها الشرع ودلت عليها كل رسالات الأنبياء والرسل. تجحدون هذا؟ تجحدون هذا؟ والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن من كل وجه تلك ثابتة له لا تهضموها يا أولي البهتان. قهرا وقدرا واستواء الذات فوق العرش بالبرهان، فبذاته خلق السماوات العلا ثم استوى بالذات فافهم ذاني. فضمير فعل الاستواء يعود للذات التي ذكرت بلا فرقان. لما قال الرحمن على العرش استوى، الضمير يعود لمن؟ للرحمن، لله تبارك وتعالى. إذن فمسألة ثبوت العلو وثبوت الاستواء كلها ثابتة، فالعلو ثابت لله ذاتا وقهرا وملكا وشأنا وقدرا، كل هذه ثابتة في حق الله. المؤولة لا يثبتون إلا إيش؟ علو إيش؟ الشأن والقهر. أما علو الذات لا يمكن يقرون بها، نسأل الله السلامة والعافية. فضمير فعل الاستواء يعود للذات التي ذكرت بلا فرقان، هو ربنا، هو خالق، هو مستوى بالذات، هذه كلها بوزان والله أكبر ذو العلو المطلق المعلوم بالفطرات الإنساني. فعلوه من كل وجه ثابت، فالله أكبر جل ذو السلطان، يعني من كل وجه، سواء ذاتا أو قدرا أو قهرا أو ذاتا كما قلنا ثابتا لربنا تبارك وتعالى. والله أكبر من رقى فوق الطباق رسوله فدنا من الديان. العجيب أن أهل البدعة والمؤولة يؤمنون بحديث الإسراء والمعراج، فإذا سألت أسري به لأين؟ أعرج به لأين؟ وإلى ربه؟ والحوار اللي دار بينه وبين ربه، حتى أنه قال له جبريل أنك وصلت إلى مكان لا يعني لا يحلم به، يعني لا ملك مقرب ولا رسول مرسل، وصل إلى منزلة صلى الله عليه وسلم ما حد وصل إليها غيره، حتى جبريل عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فرضت عليه الصلاة، والحوار الذي دار بينه وبين ربه تبارك وتعالى، تؤمنون بهذا ولا تنكرونه؟ أجل وين كان إن لم يكن في السماء، أين كان هذا الإسراء والمعراج؟ وتحتفلون بليلة الإسراء والمعراج احتفالات بدعية، وإذا قيل لكم أين الله قلتم لا ندري أين هو. وإليه قد صعد الرسول حقيقة لا تنكر المعراج بالبهتان، ودنا من الجبار جل جلاله، ودنا إليه الرب ذو الإحسان. والله قد أحصى الذي قد قلتم في ذلك المعراج بالميزان، قلتم خيالا أو أكاذيبا أو المعراج لم يحصل إلى الرحمن، إذ كان ما فوق السماء والعدى رب إليه منتهى الإنسان. والله أكبر من أشار رسوله حقا إليه بإصبع وبنان، في مجمع الحج العظيم بموقف دون المعرف في موقف الغفران. أيضا من كما أن حديث الإسراء والمعراج من الأدلة المتواترة في إثبات العلو، أيضا فعله صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر حين استشهد الأمة، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، وينكت بالسبابة من الأرض إلى السماء ويقول اللهم اشهد، ويشير بإصبعه إلى السماء اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. من قال منكم من أشار بإصبع قطعت فعند الله يجتمعان. أهل البدعة يرون، وهذا ثابت عليهم حتى إلى وقت قريب وإلى الآن، أن من يرونه أن يشير إلى الله بالإصبع يقول يجب أن تقطع إصبعه. وبعض الشباب لما كان الجهاد في أفغانستان، الجهاد اللي ضد الروس ومحتلت في قبل أكثر من وين السنوات اللي هي 24 سنة وأكثر الآن، كان بعض الشباب على نياتهم يذهبون من هذه البلاد ويصلون هناك، فإذا رأهم بعض الأفغان يتشاهد في أصبعه يكسر أصبعه، وكسرت أصابع شباب في هذا الموضوع، لأنهم يرون هذا منكر أكبر أنك تشير إلى الله بالأصبع، نسأل الله السلامة والعافية. من قال منكم من أشار بإصبع قطعت فعند الله يجتمعان، والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء، وشأن الله أعظم شأني، والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان، وكذلك الكرسي قد وسع الطباق السبع والأراضين بالبرهان، والرب فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان. ربنا تبارك وتعالى أعظم من كل ما يتصوره إنسان، فهو فوق السماوات وفوق العرش، ومع هذا وتعلمون كم المسافة بين السماء والسماء، مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة 500 سنة، ولا وهو سبحانه وتعالى مستوى الاستواء، ومع هذا يعلم خاطرة كل نفس بشرية، يعلم خواطرك، بل علم ما ستفكر فيه قبل أن تفكر فيه تبارك وتعالى. قال الشيخ لا تحصروه في مكان، إذ تقول ربنا حقا بكل مكان، نزهتموه بجهلكم عن عرشه وحصرتموه في مكان ثاني، لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان، الله أكبر هتكت أستاركم وبدت لمن كانت له عينان. يقولون إن يرد على هؤلاء الذين ينكرون علو الله إذا فهو يصبح عدم، وآخرون يقولون في كل مكان فينزهون عن العرش المكان المقدس، ويتجعلون حتى والعياذ بالله في مكان القذر والحمامات غير، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، وأيضا يرد على المبتدعة الذين قالوا أنه لا داخل العالم ولا خارج، إذن وصفه بالعدم، ما دام له داخل العالم ولا خارج إذن هو عدم. نسأل الله السلامة والعافية. والله أكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطيل بكفراني، والله أكبر من له الأسماء والأوصاف كاملة بلا نقصان، والله أكبر جل عن شبه الجماد كقول للتعطيل والكفران، هم شبهوه بالجماد وليتهم قد شبهوه بكامل اللسان. يعني لما تقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يسمع ولا يتكلم ولا ولا ولا، إذا تشبهت بجماد ليتك تنزلا مع الخصم، ليتك إذا كانك بتشبهه إنك تشبهه بشيء فيه كمال، لك تشبهه بشيء كله نقص. نسأل الله السلامة والعافية. والله أكبر جل جل عن ولد وصاحبة وعن كفو وعن أخدان، أيضا هو سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة والولد والأخدان اللي هم الأصحاب، كل هذا منزه عن سبحانه وتعالى، وتعلمون الآيات الكثيرة في هذا عن ربنا تبارك وتعالى. والله أكبر جل عن شبه العباد فذار تشبهان ممتنعان، والله أكبر واحد صمد فكل الشأن في صمدية الرحمن. الصمد ورد فيها تفسيران عن علماء الأمة، إما الذي لا جوف له وإما من تصمد إليه الخلائق في كل حوائجها، وبكل قول قال جمع من السلف والخلف رحمهم الله. ولا شك أن الخلائق كلها لا تصمد إلا إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. نفت الولادة والأبوة عنه والكفو الذي هو لازم الإنسان، وكذاك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان، وإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عزد السلطان. لا شيء يشبه تعالى كيف يشبه خلقه، ما ذاك في الإمكان، لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حق بلا نكران. إذن هذه المسائل العقدية حق لا يمترها إلا مكابر جاحد. لا تجعل الإثبات تشبيها له يا فرقة التلبيس والطغيان. الآن اللي يثبت ما قال الله ويكون متبع وراء النصوص، الله قال استوى على العرش، قلنا آمنا له استوى أن يليق بجلاله، قال بل يده مبسوطتان، آمنا أنه له يدان تليق بجلاله، قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قلنا آمنا بما ذكر. من يقول آمنت بما ذكر الله وبما وصف الله وصف الله به رسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو اللي تجعلونه مشبه، وإنه هو الذي خارج الملة، إن هذا من قلب الموازين صلى الله عليه وسلم. ولهذا سمعهم يا فرقة التلبيس والطغيان، كم ترتقون بسلم التنزيه للتعطيل ترويجا على العميان. إي والله اتخذوا سلم التنزيه سلم لتعطيل أسماء الله وصفاته وجحدها وإنكارها. فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان، هذا هو التشبيه لا إثبات أو أوصاف الكمال، فما هما عدلان. يعني الذي يثبت لله أوصاف الكمال والجلال ليس مثل الذي ينفيها عنه تبارك وتعالى. الشيخ سيعقد فائدة لطالب العلم ما بين كفر المشرك وكفر المعطل، وسيصل بالبرهان أن كفر المعطل أشد من كفر المشرك، وأنا أوضح هذا. الآن المشركون لما قالوا وهم يعبدون الأصنام، ليش تعبدون؟ ليش قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله؟ إذن هم يريدون يتخذونهم شفعاء، يعني هم يرون يقولون لما قامنا نحن متدنسون بالذنوب وبالآثام، وهذه آلهة أو أصنام أو معبودات لها جاه عند الله، فنحن نتوسط بها عند الله لأننا أقل من أن نخاطب الله مباشرة. هذا هو الشرك. المعطل يقول هو أشد من المشرك، لأن المشرك تنزلا كأنه يريد أن من عظمة الله أني لازم أجعل بيني وبينه واسطة، مثل الملوك إذا ذهب إنسان لملك ما يقدر يكلمه، لازم له من واسطة، إما وزير ولا جليس ولا آل. المعطل كفره أعظم من المشرك، لأن المشرك كأنك تلمس أنه من يعني عظمة الله أو يعني منزلة الله أنه يريد واسطة عنده ليتمكن النيران، بينما المعطل معتدي على الله جل جلاله في تعطيل أسماءه وجحدها ووصفه بالنقائص وجحد ما أثبت لنفسه، فكفره هو وقع في الشرك، لكن كفره أعظم من كفر المشرك. يقول الشيخ فصل في تلازم التعطيل والشرك، وعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانهما لا شك مصطحبان أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان، وإليه يصمد في الحوائج كلها وإليه يفزع طالبا لأماني، فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان فزع العباد إلى سواه، وكان ذا من جانب التعطيل والنكران. فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا زاني تعطيلان، قد عطل بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن، والناس في هذا ثلاث طوائف ما رابع أبدا بذي إمكان. إحدى الطوائف مشرك بإلهه، فإذا دعاه دعا إلها ثاني، هذا وثاني هذه الأقسام، ذلك الجاحد يدعو سوى الرحمن، هو جاحد للرب يدعوه يدعو غيره شركا وتعطيلا له قدمان، هذا وثالث هذه الأقسام خير الخلق، ذاك خلاصة الإنسان يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأكوان. إذن عندنا معطل وعندنا مشرك وعندنا موحد. المشرك يزعم أنه لا يصل إلى ربه إلا أن يتخذ، وسيأتي الآن ليش يعني لماذا قالوا هذا الأمر، والآية صريحة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. المعطل أخبث، فيه الشرك واضح ولذلك فعله ملازم للشرك، لكن هو متعد أيضا على وصف الله بأوصاف النقص. المشرك يقول أنا غرقان في ذنوبي معاصي أريد واسطة إلى ربي، الموحد يقول الله يقول لي ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، هذا الموحد اللي هو الفريق الثالث. المشرك يقول أنا أحتاج واسطة، المعطل عطل أسماء الله وصفاته وصفات النقائص فهو أشرك وجحد والعياذ بالله. قال الشيخ عن الموحد هذا وثالث وهذه الأقسام خير الخلق، ذاك خلاصة الإنسان يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأكوان، يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات من سر ومن إعلان، توحيده نوعان علمي وقصدي كما قد يرد النوعان. هنا الشيخ لما تكلم عن الموحد يريد أن يعرج على أقسام التوحيد. أقسام التوحيد يا إخوة لها تقسيمان علميان كما يقولون من الناحية الفنية أو الناحية العلمية البحتة، لكن في المعنى ما يختلف التقسيم. تقسيم العلماء السابقين قسموا التوحيد إلى نوعين: توحيد علمي خبري وتوحيد إرادي طلبي. التوحيد العلمي الخبري ما أعلمنا الله به وأخبرنا عن ربوبيته وأسماء وصفاته. الإرادي الطلبي ما أراد منا وطلبه منا. جاء من المتأخرين مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فسهل التقسيم على الناس فقسم هذين التقسيمين جعلها ثلاثة، قال توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولا معارضة بين التقسيمين على الإطلاق. فلما تجد في كلام ابن تيمية وابن القيم وهذه المدرسة المباركة أن التوحيد قسمان علمي، هم دمجوا الربوبية مع الأسماء والصفات، دمجوا الربوبية والأسماء والصفات فجعلوها توحيد علمي خبري، يعني ما أعلمنا الله وأخبرنا به عن ربوبيته وعن أسماء وصفاته. وتوحيد إرادي طلبي، ما هو الذي أراد منا، ما الذي خلقنا له وما هو المطلوب منا، توحيد إيش الألوهية، توحيد العبادة. الشيخ محمد رحمه الله لما قسمها سهلت على العامة وعلى الخاصة. الربوبية معروف تعبد الله سبحانه بربوبيته وأنه رب كل شيء ومليكه، وتوحيد الأسماء والصفات ما أثبته تبارك تعالى لنفسه وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الإلهية هو توحيد العبادة، ما طلب منا وتعبدنا الله تبارك وتعالى طلب منا أن نتقرب إليه بهذه الأفعال من خوف ورجاء وخشية ورغبة ورهبة وذبح ونذر وإلى آخر ما هو معلوم. هذا أنا التقسيمان اللي سألكم شيخ الإسلام ومدرسته استدلوا على العلمي الخبري بسورة قرب الله واحد، ففيها أخبار عن ربوبيته وعن أسماء وصفاته، واستدلوا على توحيد الألوهية بسورة قل يا أيها الكافرون، وتلحظ قل يا أيها لا أعبد، هذا توحيد العباد، لا أعبد ما تعبدون لأن آلهتكم باطلة ولا أنتم عابدون ربي الحق ما دمتم على آلهتكم الباطلة. ثم كررت ثم جت المفاصلة لكم دينكم الباطل ولديني الحق. هذا الأمر كما قلت لكم أيها الأحبة يعني من شدة حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته يسن أو هاتان السورتان سورة قل هو الله أحد كل يوم تسماني سورتا الإخلاص، ثبت من السنة الفعلية له صلى الله عليه وسلم الحرص على قراءتها في ركعتي الفجر اللي هي السنة القبلية، وفي الوتر، وفي ركعتي الطواف. وتلحظ في هذا ملحظ تربوي إيماني، فالطواف حين تطوف بهذه الكعبة ثم تصلي ركعتين الطواف وتقرأ بهذه السورتين لتجرد توحيدك إنه هذه الكعبة أنا طفتها بأمر الله وتذللا وتقربا إليه، فما يبقى في النفس أنك تتعلق بهذا الحجر وبهذه الكعبة من دون الله. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: والله أني لا أعلم أنك حجر ولا تفع ولا تفر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك. أيضا الملحظ التربوي الآخر، كيف أن الإنسان يبدأ يومه بالتوحيد ويختمه بالتوحيد. يبدأ يومه بصلاة الفجر، فيبدأ بركعتي الفجر، يبدأ بالتوحيد، تجديد التوحيد، وتقرأ في ركعتي الوتر، فيختم الإنسان ليله في ركعتا الوتر. وفي الطواف كان صلى الله عليه وسلم يعني من سنته أيضا أن بعد الطواف اللي يقرأ بهما، فسميت هاتان السورتان سورتا الإخلاص ليبقى قلب العبد مجردا بتوحيد الله، يبدأ يومه بالتوحيد ويختمه بالتوحيد، فيبقى توحيده متجددا. ورد أيضا أن من السنة وأن الإنسان إذا أصبح يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، كل هذا حرصا من الشارع الحكيم لحماية جناب التوحيد في النفس البشرية حتى يبقى جوهرة تتلألأ في القلب البشري. توحيده نوعان: علمي وقصدي، كما قد جرد النوعان في سورة الإخلاص معتال لنصر الله قل يا أيها ببياني، ولذاك قد شرع بسنة فجرنا وكذاك بسنة مغرب طرفاني، هذا سنة المغرب لأن المغرب يكون هو ختام النهار، افتتحت بالتوحيد واختتمت بالتوحيد، ليكون مفتتح النهار وختمه تجريدك التوحيد للديان، ولذاك قد شرع بخاتم وترنا ختما لسعي الليل بالإحسان، ولذاك قد شرع بركعتي الطواف وذاك تحقيق لهذا الشان، فهما إذا أخوان مصطحبان لا يتفرقان وليس ينفصلان، فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن، يعني المعطل المشرك والمشرك معطل، أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذا ولا تسرع إلى النكران. إذن افهم أيها السني أن المشركين والمعطلة هم متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، ولكن جرم المعطل أعظم من جرم المشرك، مع أن كلها دركات، نسأل الله السلامة والعافية. فصل في بيان أن المعطل شر من المشرك. هنا سيثبت لك أن خطورة المعطل الذي جحد واسمع الله وصفاته أفضع جرما من جرم المشرك، لكن أخ التعطيل شر من أخ الإشراك بالمعقول والبرهاني. عجيب، شوف جابها بالمعقول بالدليل العقلي وبالبرهان النقلي. إن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، هذان تعطيلان، إن جحدت الذات فأنت معطل، وإن جحدت بعض الأوصاف فأنت معطل، متضمنان القدح في نفس الألوهة، كم بذاك القدح من نقصاني، والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشاني، بعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قمر ومن أوثاني، فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب بالأمراء والسلطان، ظنوا بأن الباب لا يغشى بدون توسط الشفعاء والأعوان، ودهاهم ذاك القياس المستبين فساده ببديهة الإنسان، الفرق بين الله والسلطان من كل الوجوه لمن له أذنان، إن الملوك لعاجزون وما لهم علم بأحوال الرعايا داني، كلا ولا هم قادرون على الذي يحتاجه الإنسان كل زمان، كلا وما تلك الإرادة فيهم لقضاء حوائج كل ما إنساني، كلا ولا وسع الخليقة رحمة من كل وجه هم أولو النقصان، فلذاك احتاجوا إلى تلك الوسائط حاجة منهم مدى الأزمان. الشيخ رحمه الله يبسط تعادته أسباب هذا الشرك، ويقول إن هناك قياسا فاسدا استخدمه هؤلاء الضالون. المعطل إن جحد ذات الله فهو معطل للذات، وإن جحد بعض أوصاف الله فهو مجحد، كلاهما تعطيل والعياذ بالله. كيف نستطيع أن نثبت أن المعطل شر من المشرك؟ يقول أما المشركون فوقعوا في قياس فاسد، يقولون أي إنسان لحاجة عند ملك من الملوك ما يمكن يجي يطق باب الملك ويقول أبغاك تسوي لي كذا وكذا، مستحيل هذا، وإنما يخضع إلى واسطات وإلى هذا إلين تدبر له واسطة أنه يقابل هذا الملك فيحكي له ماذا يريد وماذا يفعل. الشيخ يقول أنتم تقيسون رب العباد الذي خلق على الملوك، أولا هؤلاء الملوك لا يملكون نفعا وضرا لأنفسهم فضلا عن يملكون لغيرهم، ثانيا هؤلاء الملوك والرؤساء لا يمكن يحيطون بأحوال الرعية ولا يعلمون أمورهم، ثالثا هذا فعل العاجزين، هذا فعل عجز، عجز من الطالب أو عجز من المطلوب منه، فعجز الطالب أنه ما يريد أن ما وصل إلى هذا الذي يبغى منه حاجة إلا بواسطة، وعجز من المطلوب منه أو الملك والرئيس أنه لن يصل إلى رعاياه إلا أيضا إيش بواسطة. الله تبارك وتعالى منزه عن هذا القياس الفاسد الذي خلق ورزق ويعلم السر وأخفى، والذي قال لخلقه ادعوني استجب لكم، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ايات التوحيد التي ملئ بها القران الكريم من سوره البقره الى سوره قران رب الناس، هذا القياس الذي استخدمه هؤلاء الناس قياسا فاسدا والعياذ بالله، فمحال ان تقيس العاجزون بالقادر تبارك وتعالى، كما قلت لكم عجز في من طلب منه وعجز في الطالب، كلاهما فيه العجز متحقق. الآن ينقلك ويعرفك بالرب الذي لا يحتاج هذه الأمور، فيقول أما الذي هو عالم للغيب مقتدر على ما شاء ذو إحسان وتخافه الشفعاء، ليس يريد منهم حاجة جل العظيم الشان، بل كل حاجات لهم فإليه لا ذي سواه من ملك ولا إنسان، وله الشفاعة كلها، وهو الذي في ذاك يأذن للشفيع الداني لمن ارتضى ممن يوحده ولم يشرك به شيئا كما قد جاء في القرآن، سبقت شفاعته إليه فهو مشفوع إليه وشافع ذو شان، فلذا أقام الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب العصيان، فالكل منه بدا ومرجعه إليه وحده ما من إله ثاني. إذن أولا لا يمكن القياس، هذا القياس فاسد. الأمر الآخر، ربنا تبارك وتعالى هو الذي يعلم الغيب ويعلم سرائر النفوس تبارك أسماء، هو الذي في مسألة الشفاعة كلها منة منه، فرضي عن من؟ عن الشافع، وأذن للمشفوع، فكلها ترجع إليه إلى فضله وعطاءه ومنة تبارك تعالى. يعني لو ما رضي عن الشافع ورحم المشفوع ما أذن بالشفاعة، فكلها فضل منه وعلو مرتبة للشافعين ورحمة للمشفوع لهم. ولهذا قال الشيخ فالكل منه بدا ومرجعه إليه وحده ما من إله ثاني. لكن الشفاعة اللي عند الملوك إيش؟ هذا شافع وهذا مشفوع عنده، صاروا إيش؟ اثنين، صاروا اثنين، والثالث من هو؟ صاحب الحاجة، والشافع اللي في الوسط والمشفوع عنده اللي هو الملك والرئيس، فصاروا ثلاثة. لكن ربنا تبارك وتعالى هو المالك للكل، فهو الذي رضي عن الشافع وهو الذي أذن للمشفوع فرحمه، وكلاهما صادرت منه تبارك وتعالى، وهو الإله الواحد الديان تبارك وتعالى. قال غلط الأولى جعلوا الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن، هذه شفاعة كل ذي شرك فلا تعقد عليها يا أخ الإيمان، والله في القرآن أبطلها فلا تعدل عن الآثار والقرآن، وكذا الولاية كلها له لله لا لسواه من ملك ولا إنسان، والله لم يفهم أولو الإشراك إذا ورآه تنقيصا أولو النقصان، إذ قد تضمن عزل من يدعى سوى الرحمن بل أحدية الرحمن، بل كل مدع سواه من لدن عرش الإله إلى الحضيض الداني، هو باطل في نفسه ودعاء عابده له من أبطل البطلان، فله الولاية والولاية ما لنا من دونه والا من الأكوان. ربنا تبارك وتعالى هو الذي له الملك وله السلطان، وهو صاحب الرحمة وصاحب المغفرة، وهو الذي يملأ بيده الأمر كله تبارك وتعالى، فأذن للشافع ورحم المشفوع. أما هؤلاء الشفاعة الشركية والعياذ بالله هم الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فيذهبون إلى من لا يملك، بل يذهبون إلى جماد لأن ثابت في أصنام العرب أنها جمادات، فجمد. ولهذا تذكرون قصة الرجل الذي رأى الثعلب يبول على إلهه، وهو يقول إن إلهي هذا هو اللي يشفع لي عند ربي، فكأن ضمير سعى فقال الثعلبان يبون الثعلبان إلى آخر الأبيات اللي ذكرها، بدأ يقول هذا لو إنه رب ليش خلي الثعلب يبول عليه، لكن ذهبت العقول. ولهذا الشرك نعوذ بالله حضيض حضيض فعلا حضيض لا يمكن. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله إن الشفاعة الشرعية غير الشفاعة الشركية، كذلك الولاية لربنا تبارك وتعالى سواء كانت مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله، يقول ابن كثير من فتح الواو في الولاية فيكون المعنى هنالك الموالاة لله، أي هناك كل أحد مؤمنا أو كافرا يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب. ومنهم من كسر الواو الولاية أي هنالك الحكم لله الحق، وكلا المعنيين صحيح لله تبارك وتعالى. فإذا تولاه امرؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان، وإذا تولى غيره من دونه ولاه ما يرضى به لهواني. اللي الله تبارك وتعالى يتولاه فقد تم نصره وعزه، والذي تولى غيره ما له إلا الهوان والضياع والنار، نسأل الله السلامة والعافية في هذه الدنيا وبعد مماته، وكذاك عند قيامة الأبدان. ما الذي يحصل يوم القيامة يا أخوان من الذين كانوا يعبدون يتوسطون بهؤلاء؟ يتبرؤون من بعضهم، بل حتى من بني الإنسان الذين طاعوهم وأطاعوا سادتهم وكبراهم يتبرؤون منهم، ويطلبون من الله تبارك وتعالى أن يزيد عذابهم في النار، لأنهم الذي قال كل وارد فيها، نسأل الله السلامة والعافية في هذه الدنيا وبعد مماته، وكذاك عند قيامة الأبدان حقا يناديهم نداء سبحانه يوم المعاد، فيسمع الثقلان يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان، فارق جميع الناس في إشراقهم. هذا الطريق يدلك على مفتاح الخير، فارق جميع الناس في إشراقهم حتى تنال ولاية الرحمن، يعني جر توحيدك لرب العباد تبارك وتعالى يكفيك. شوف يعطيك أوصاف هذا الرب الكريم، يعطيك أوصاف هذا الرب الذي يجب أن تتعلق به. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان، يكفيك من لم تخلو من إحسانه في طرفة بتقلب الأجفان، يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان، يكفيك رب لم تزل في ستره ويراك حين تجيء بالعصيان، يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان، يكفيك رب لم تزل في فضله متقلب في السر متقلبا في السر والإعلان، يدعوه أهل الأرض مع أهل السماء فكل يوم ربنا في شأني، وهو الكفيل بكل ما يدعونه لا يعتري جدواه من نقصان، فتوسط الشفعاء والشركاء والظهراء أمر بين البطلان، ما فيه إلا محض تشبيه لهم بالله وهو فأقبح البهتان. هذا الرب الذي ألطافه ورحمته وفضله وعطاءه ومنته وخيره لو تخلى عن هذا الكون أقل من طرفة عين لهلك الكون كله. حتى هذا العاصي كم له من يقول يسترك ويراك وأنت تعصيه ومع هذا يسترك. هذا هو الرب الذي يدعى ويرجع، مو بهؤلاء الوسطاء والشفعاء المهازيل الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. إذن توسط الشفعاء والشركاء والظهراء أمر بين البطلان، لأن ربنا تبارك وتعالى هو الذي يملك هذه الأمور. هذا الرب الذي هذا أوصافه يعني ألطافه تأتيك برحمة وحنان، وستره وحفظه ووقايته وفضله في السر والعلان، وكل أهل السماء وكل أهل الأرض يجيبهم، وهو الكفيل بما يدعونه ولا يعترج أدواه وعطاياه أي نقص. يشير إلى الحديث يد الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات الأرض فإنه لم يغض ما في يده، عرشه على الماء وبيده الأخرى ميزان يخفض ويرفع، في البخاري وغيره. إذن هذا الأمر أيها الإخوة يعني كشف لنا خطورة التعطيل سواء للذات أو للصفات، وخطورة الإشراك واتخاذ الوسائط والشفعاء عند الله تبارك وتعالى، وأن هذا كله من الباطل ومن الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. يقول ما فيه إلا محض تشبيه لهم بالله وهو، فأقبح البهتان يتشبهون هؤلاء بالله تبارك وتعالى. لكن أخو التعطيل ليس لديه إلا النفي، أين النفي من إيماني؟ والقلب ليس يقر إلا بالتعبد، فهو يدعوه إلى الأكوان، فترى المعطل دائما في حيرة متنقلا في هذه الأعيان، يدعو إلها ثم يدعو غيره ذا شأنه أبدا مدى الأزمان، وترى الموحد دائما متنقلا بمنازل الطاعات والإحسان، ما زال ينزل في الوفاء منازلا وهي الطريق له إلى الرحمن، لكن ما معبوده واحد ما عنده ربان معبودان. هذا التصوير البديع الرائع لابن القيم رحمه الله. هذا الموحد ينتقل من عبادة إلى عبادة لرب واحد، صلاة صوم حج رهبة رهبة دعاء صلة رحم أمر بالمعروف نهي عن منكر تأدية زكاة صلة رحم، كل هذه الطاعات تجد منة الله وفضله بتوفيقه لهذا الموحد وهو يعبد ربا. كل هذه الأمور تصرف لرب واحد. المعطل والعياذ بالله ينتقل، هو هنا البرهان أنه شر من المشرك. المشرك يقول أنا أتخذ هذا الأصنام شفعاء عند الله تشفع لي، لكن هذا المعطل يجحد علوه، إذن أين البديل؟ هذا إله، جحد نزوله، إذن البديل إله آخر، جحد لا داخل العالم ولا خارجه، وش اللي تعبده؟ عدم. فهو والعياذ بالله يتنقل من إله إلى إله ومن منقصة إلى منقصة، فشتان بين الاثنين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول فصل في مثل المشرك والمعطل، يعني يريد أن يجعل لك كل هذا لتوضيح خطورة التعطيل وخطورة الشرك، والشيخ يهدف من وراء هذا إلى بيان حقيقة قد يغفل عنها حتى بعض طلبة العلم مع الأسف، يرون أن الشرك هو الخطر الأكبر، والتعطيل كأن بعض الناس يهون من شأنه أو أن لهم بعض المبررات وانطلت عليهم، بينما الشيخ رحمه الله هو ينحى إلى منحى أن المعطل شر من المشرك، وأن خطورة المعطل على الأمة وتلبيس عليهم وانتقاص الله والتعدي على مقام الله تبارك وتعالى هذا أخطر من المشرك اللي يقول أني أنا غرقان في ذنوبي وأبغى هذه الأصنام تشفع لي عند ربي. إذن المعطل أخطر. أين الذي قد قال في ملك عظيم لست فينا قط ذو سلطاني، ما في صفاتك من صفات الملك شيء كلها مسلوبة الوجدان. هو الآن بيتكلم يقول المعطل إيش كأن لسانه يقول أنت مالك سلطان ولا لك على نكلة ولا أنت تتكلم ولا نزلت ولا لك أمر ولا لك نهي ولا لك هذا، وهذا أسلوب في النفي. ليش النفي المفصل اللي قلناه أنه منقصه؟ هو يسوغ الشيخ في أدبيته المعروفة وشعريته فعل هذا المعطل، انظر إلى تعديه على الله كأنه يستهجن ربه والعياذ بالله، لا أنت ملك ولا لك سلطان ولا لك ولاية ولا لك حكم ولا لك أمر ولا لك نهي ولا لك كلام ولا تغضب ولا ترضى ولا تنزل ولا استويت على عرشك. إذن انظر هل هذا أخطر ولا اللي يقول للصنم مع أن كلهم خبثاء، ولا اللي يقول أعبد هذا الصنم ليشفع لي عند ربي مع أن هذا الصنم ما يمنع نفسه من ثعلب يبول عليه. أين الذي قد قال في ملك عظيم لست فينا قط ذو سلطاني، ما في صفاتك من صفات الملك شيء كلها مسلوبة الوجدان، فهل استويت على سرير الملك أو دبرت أمر الملك والسلطان، أو قلت مرسوما تنفذه الرعايا أو نطقت ب أو نطقت بلفظة ببيان يعني حتى كلامه، أو كنت ذا أمر وذا نهي وتكليم لمن وافى من البلدان، أو كنت ذا سمع وذا بصر وذا علم وذا سخط وذا رضوان، أو كنت قط مكلما متكلما متصرفا بالفعل كل زمان، أو كنت حيا فاعلا بمشيئة وبقدرة أفعال ذي السلطان، أو كنت تفعل ما تشاء حقيقة الفعل الذي قد قام بالأذهان، فعل يقوم بغير فاعله محال غير معقول لدى الإنسان، بل حالة الفعال قبل ومع وبعد هي التي كانت بلا فرقان، والله لست بفاعل شيئا إذا ما كان شأنك مثل هذا الشأن، لا داخلا فينا ولست بخارج عنا خيالا درت في الأذهان، فبأي شيء كنت فينا مالكا ملكا ملكا مطاعا قاهر السلطان، اسما ورسما لا حقيقة تحته شأن الملوك أجل من ذا الشأن، هذا وثان قد قال أنت ملكنا وسواك لا نرضاه من سلطان، إذ حزت أوصاف الكمال جميعها ولأجل ذا دانت لك الثقلان، وقد استويت على سرير الملك واستوليت مع هذا على البلدان، لكن بابك ليس يغشاه امرؤ إن لم يجيء بالشافع المعواني، ويذل للبواب والحجاب والشفعاء أهل القرب والإحسان، أفيستوي هذا وهذا عندكم؟ والله ما استويا لدى إنساني، والمشركون أخف في كفرانهم وكلاهما من شيعة الشيطان. لاحظ المقارنة الرائعة من هذا الإمام الجهبذ، هذا المعطر والعياذ بالله، شوف الوقاحة، لا لك كلام، لا لك ملك، لا لك أمر، لا لك نهي، لا لك قدر ولا قضاء ولا تفعل ولا ولا ولا ولا، كل أنواع النفي المفصلة التي سلطوها على صفات الله وأسماء وصفاته. المشرك يقول ربنا له شأن وهو مالك الملك وهو ملك السموات والأرض، وأنا رجل مذنب وضعيف وغرقان في ذنوبي، أبي أتوسط عند ربي بهذه الأصنام لعل لها شأن عنده فتشفع لي. هنا يتبين من هذه المقارنة من الخطر ومن اللي كفرها أشد، المعطل للمشرك، وكل الاثنين إيش من شيعة الشيطان، كما قال كلاهما من شيعة الشيطان، لكن كما أن الإيمان درجات يا أخوان فالكفر دركات، كما أن الإيمان درجات فالكفر دركات، درك المعطل أشد خطرا على الأمة من خطر المشرك. وبعدين المشرك يا أخوان سبحان الله في الفطر البشرية تجد حتى من المشركين من يصحى ضميره فيرجع ويؤمن لظهور العجز في هذه الآلهة أمامه، لكن المعطل لا، متخذ هذا الستارة الخبيثة اللي اسمها ستارة التنزيه فتوصل بها إلى الكفر البواح في شأن الله تبارك وتعالى. قال ولهذا يقول والمشركون أخافوا في كفرانهم وكلاهما من شيعة الشيطان، إن المعطل بالعداوة قائم في قالب التنزيه للرحمن. إذن المعطل يا أخوان محتوى قلبه على العداوة لله، المشرك ملتبس الأمر عليه مع أنه لا التباس بعد قيام دعوة التوحيد ونزول الوحي، لكن إذا رأيت حال الناس يعني تجد أن المشرك قد تلبس عليه الأمر ويكشف الوحي وتكشف الفطرة وتكشف الأدلة وما إلى ذلك. أما هذا المعطر والعياذ بالله فهو رجل قلبه مضمر بالعداوة لله، ولهذا تجرأ على الله وعلى مقام رب الأرض والسماء بهذا الجحد وهذا النفي التفصيلي لأسمائه وصفاته، فكان هذا دليلا على احتواء قلب هذا المعطل على عداوة حقيقية لرب الأرض والسماء. هذا الذي يؤكد ما يقول الشيخ أن المعطل شر من المشرك، وإن كان كل المشرك والمعطل من شيعة الشيطان. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في 9:45 حتى يكون معلوم للجميع إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.